باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء أيه فيئه فيئه بعد في الزوال، وتعجيله تعجيلها أفضل، وتعجيله أفضل إلا في شدة الحر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر إلى مصير في مثليه بعد في الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيلها ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسن تعجيلها إلى ليلة جبل من قصدها مقيما، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعتدل، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل سهل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما معنى المسجل، سبق لنا أن شروط الصلاة قبلها منها الوقت، وقلنا إن تعبير المؤلف هذا فيه تسامح. نعم هو دخول الوقت للوقت. ما الفرق بين العبارتين؟ بين الوقت ودخول الوقت. نعم. يعني الوقت إذا قلنا من شروطها الوقت أو من شروطها دخول الوقت. يعني من شروطها الوقت يعني لازم يجي الوقت كله ثم نصلي. إيه. لا. لا. ما حضرت؟ ها حاضر. نعم خالد. نعم إذا قلنا الوقت فإنه يذهب من قول المؤلف هذا، من قول إذا قلنا الوقت. لا قبل الوقت ولا بعد. طيب. ويتصح على الوقت. ويتصح بعد الوقت. وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. طيب. واضح فرق يا أحمد؟ إذا قلنا من شرطها الوقت معناها أنها لا تصح إلا في الوقت، فلا تصح بعده، معنى تصح بعده من نام صلاة المساء فليصلي ذاك. وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. واضح؟ طيب. الدليل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة أو دخول الوقت سليم. نعم. والسنة من السنة جاء النبي عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأعلمه المواقف جاء إليه العصر حتى فعل ذلك إلى اليوم القادم، وقال صلاة ما هذه الوقت. حسنا. وكذلك حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم وقت قولي لا زالت الشمس وكان ظل رجل الفطور ثمان نحو العصر، وذكر بقية الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، الحكمة من توقيت الصلاة بهذه المواقيت خمسة. اي نعم. طيب، هذا أظن ما ذكرناه. ما ذكرناه، نذكره الآن إن شاء الله. طيب ما يخالف، دقيق. اشترط المؤلف أيضا الطهارة من الحدث، الدليل محمد ما هو الدليل على اشتراط الطهارة من الحدث؟ من القرآن والسنة. القرآن يعني قوله تعالى لا نعم نعم قول الله تعالى خلاص زين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. طيب من السنة محمد؟ السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث نعم حتى يتوضأ. طيب سن. منها أيضا الطهارة من النجاسة، وهذا لم نقرأه. الطهارة من النجس شرط، طهارة من النجس ها؟ نذكر بالمواقيت. من النجس، الطهارة من النجس. النجس تقدم لنا في باب إزالة النجاسة ما هي الأعيان النجسة، أليس كذلك؟ إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة. والطهارة من النجس في الثوب والبقعة والبدن، هذه أشياء، الثوب والبقعة والبدن. الدليل على اشتراط النجاسة في على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب ما جاء في أحاديث الحيض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، وهذا دليل على أنه لابد من إزالة النجاسة. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق. هو دليل ثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعاله، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب. طيب في البدن، كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة، لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على النجاسة، على أنه يشترط التخلي من النجاسة. والدليل الثالث إخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما، لأن أحدهما كان لا يستنزه من البول، فهذه أدلة على وجوب اجتناب النجاسة في البدن. في المكان قال الله تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا دليل. ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بذنوب من ماء فأريق عليه. إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على إزالة النجاسة أو على اجتناب النجاسة مفصلا في كلام المعلم. طيب الطهارة من الحدث.